كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 35 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ووصلنا في الفصل الذي عقده المؤلف رحمة الله عليه للكلام عن الأشياء التي لا يجوز فعلها في المقابر، الفصل 18 الذي عنون له بقوله ما يحرم عند القبور. وصلنا إلى المسألة 11، وهي التي قال فيها السفر إليها، السفر إلى القبور، شد الرحال والسفر إليها. قال وفي أحاديث، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هي المساجد الثلاثة التي أقامها أنبياء. فالمسجد الحرام قبلة المسلمين الأولى التي بناها من؟ إبراهيم وإسماعيل. والمسجد الأقصى الذي بناه إبراهيم مع إسحاق عليهما السلام، وجدد بنيانه سليمان عليه السلام. أما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد بناه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. قال وفي رواية بلفظ إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة، ومسجد إلياء. إلياء هي فلسطين، يعني إلياء يعني بيت المقدس، فلسطين. أخرجه البخاري باللفظ الأول ومسلم باللفظ الآخر من طريق سان عنه، وأخرجه من الطريق الأول أصحاب السنن وغيره، ولو طريق ثالث عند أحمد والدارمي، وقد خرجت الحديث مبسوطا في الثمر المستطاب، ولم يطبع من الثمر المستطاب إلا جزئين، وهما ما انتهى إليه الشيخ كتابة، ولم يطبع في زمانه بل طبع بعد موته رحمة الله عليه. لو هذا الكتاب تم لكان فيه علم عظيم. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد، وفي لفظ لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أخرجه الشيخان وغيرهما، وله 4 طرق أوردتها في المصدر السابق أي الثمر المستطاب، واللفظ الآخر لمسلم. والطريق الرابعة يرويها شهر بن حوشب، وعنه 2، عن شهر بن حوشب رواها راويان، أحدهما ليث ابن أبي سليم عنه أي عن شهر، قال لقينا أبا سعيد يعني الخدري ونحن نريد الطور، جبل الطور، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، وذكر المساجد الثلاثة. لا تعمل المطي، لا تعمل المطي. الذي ضبط الكلمة في عدة مواضع في الكتاب المطي بضم الميم، وهذا خطأ، والصواب المطي، جمع مطية، وتجمع أيضا على مطايا، والمطية هي الراحلة التي تركب، المطية السيارة يقال عنها مطية، الدابة التي ذاك يقال يمتطيه يعني يركبه. نعم، لا تعمل المطي. والآخر الذي رواه عن شهر بن حوشب عبد الحميد ابن بهرام عنه أي عن شهر قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام. قلت قال السندي في حاشيتي على مسند الإمام أحمد قوله لا ينبغي للمطي هو المركوب، المطي المركوب، والنهي حقيقة للراكب، يعني لا ينبغي للمطي هي المطي، لا ينبغي لا أو لا ينبغي، المقصود أن الذي يركبها لا ينبغي له. والرحال كلمة لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل وهو ما يوضع على البعير حتى يجلس عليه الإنسان، لأن البعير كما تعلمون له سنام والسنام هرمي، الإنسان لا يستطيع أن يجلس عليه يتعب، لو جلس عليه يبقى يعني صعب، فلا بد وأن يوضع له إيه رحل، والرحل له مسند ويبقى قاعد موجود كده يوضع فوق السنام فيكون كرسيا مربعا وله ظهر يجلس عليه فيكون مستريحا وهو يركبه فيسمى الرحل. فقال والرحال جمع رحل وهو ما يوضع على البعير، وقد يطلق على البعير نفسه الرحل، يطلق على البعير نفسه الرحل، لكن غير مراد هاهنا. قال السندي لا تعمل على بناء المفعول من الإعمال، أي لا تركب المطي إلى مسجد إلا إلى ثلاثة المساجد. وأبو هريرة قصد الصلاة في الطور فصار سفره كالسفر إلى المساجد، وإلا فالحديث لا يمنع السفر إلى البلاد وغير. هذا رأي السندي وسيرد عليه الشيخ الألباني بعد ذلك، لأنه جاء في رواية المسند فقال من أين أقبلت؟ قال من الطور صليت فيه. أبو هريرة قال كذا، فرد عليه أبو بصر وقال أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد إلى آخره. قال أخرجهما أحمد وشهر ضعيف، وقد تفرد بهذه الزيادة إلى مسجد يبتغى فيه، لأن كلمة أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة يبقى هنا حرم ماذا؟ المكان الذي يبتغى فيه الصلاة وهو كونه مسجدا، يبقى لو لم يكن مسجدا للصلاة يجوز شد الرحال إليه. فهذه الزيادة قال عنها الشيخ الألباني هي زيادة إيه؟ منكرة، ولذلك شدد في تضعيفها. قال وشهر ضعيف، وقد تفرد بهذه الزيادة إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الأخرى عن أبي سعيد، وليست شاذة لأن شهرا إيه؟ ضعيف. قال حتى ولا في طريق ليس اللي هو ابن أبي سليم عن شهر، وكذلك لم ترد في الأحاديث الأخرى وهي ثمانية أحاديث، وغالبها لها أكثر من طريق واحد، وقد سقطها كلها في الثمر المستطاب. فعدم ورود هذه الزيادة في شيء من هذه الأحاديث على كثرتها وتعدد مخارجها لأكبر دليل على نكارة الزيادة وبطلانها، فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الراوي عنه عبد الحميد، فإن فيه هو أيضا بعض الضعف من قبل حفظه. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة شهر من التقريب صدوق كثير الأوهام. الحديث الثالث عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جائن يعني آت، فقال أبو بصرة من أين أقبلته لأبي هريرة؟ قال أقبلت من الطور صليت فيه. قال أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أخرجه الطيالسي أحمد، والسياق له وإسناده صحيح. وله عند أحمد طريقان آخران، إسناد الأول منهما حسن والآخر صحيح، وأخرجه مالك والنسائي والترمذي وصححه من الطريق الثالث، إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة وفي لفظه حيث قال لا تعمل المطي. وأخرجه أبو يعلى في مسند أبي هريرة من طريق أخرى عنه. الحديث الرابع عن قزعته قال أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأتيه، يعني لا تذهب إلى الطور. أخرجه الأزرقي في أخبار مكة بإسناد صحيح، رجاله الصحيح. وروى المرفوع منه الطبراني في المعجم الكبير من طريق أخرى، وأورده الهيثمي في المجمع، وزاد نسبته للأوسط، ثم قال ورجاله ثقات. وكذا رواه الفاكهي في تاريخ مكة وابن ماجه عن ابن عمرو. وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي لا تشد، فالمراد النهج كما قال الحافظ. ولما يكون الأمر جاء في صيغة النفي فيكون أشد من أنواع النهي، كأن الأمر لا ينبغي أن يكون أصلا واقعا من المسلمين. قال فالمراد النهي كما قال الحافظ، على وزان قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حج أشهر معلومات، فمن فرض في إن الحج فلا رفث، لم يقل لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، بل قال كأن هذا الأمر لا يجوز أن يكون أصلا ولا يجوز أن يقع، واضح؟ فنفاه ولم ينه عنه، فالنفي أشد من النهي. قلت أو هو كما قال الطيبي هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. قلت أي الألباني، ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني لا تشد، يبقى في رواية لا تشد زيادة على رواية لا تشد. ثم قال الحافظ وقوله إلا إلى ثلاثة مساجد الاستثناء مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موت. الاستثناء المفرغ يا أخوانا والاستثناء اللي بيكون ناقص، الاستثناء الذي يكون فيه إيه ناقصا وفي نفس الوقت منفيا، زي ما تقول مثلا إيه ما دخل إلا خالد، شيل ما وشيل إلا تبقى إيه دخل خالد، ما دخل إلا خالد، شيل ما وشيل إلا، الاستثناء المفرغ كده، يبقى نفس المعنى واحد بس غاية الأمر إني ما وإلا إدتني إيه الحصر، أفادت الحصر فقط، كأنك قلت إنما دخل خالد، شيل ما وإلا إنما دخل خالد، زي ما تقول إيه لا عمل إلا بنية، شيل لا وشيل إلا هتقول إيه إنما العمل بالنية، مش كده واضح الكلام كده؟ يبقى أنا أفادي الإيه يا أخوانا التخصيص، فاسمه ده الاستثناء الإيه المفرغ. فهنا يقول إلا إلى ثلاثة مساجد الاستثناء مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، يعني لا يجوز أن يسافر إلى أي بقعة أو إلى أي موضع. يبقى في الاستثناء المفرغ بيكون إيه يا أخوانا يكون المستثنى منه إيه عام، أعم العموم، تمام كده، مقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص وهو المسجد. قال الألباني قلت هذا الاحتمال ضعيف، والصواب التقدير الأول لما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من إنكار السفر إلى الطور، ويأتي بيانه. ثم قال الحافظ وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم. مين يا أخوان؟ حضري مين يا أخوان اللي معاه أطفال؟ قال وهذا الاحتمال ضعيف. قلنا في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى. بعد ذلك ذكر الشيخ اختلاف أهل العلم في ذلك وترجيح القول الفصل. وأنا هكتفي بهذا القدر، معلش سامحوني، يعني طرأ شيء يعني ينبغي علي أن أتوقف الآن، فمعذرة. تمام، نقف إحنا عند هذه المسألة من أول قوله واختلف.